أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. من هؤلاء؟ هؤلاء الكفار المشركون في مكة لما نزل أول الصورة: هل أتاك حديث الغاشية، القيامة التي تغشى الناس بألوان العذاب. وذكر تعالى ما أعد للكافرين به المشركين في عبادته، الفاسقين والفاجرين عن أمره ونهيه، وذكر ما أعد لأوليائه وصالح عباده من المؤمنين والمؤمنات، فذكر النار وما فيها والجنة وما فيها. فتعجبوا، قالوا: كيف هذا؟ كيف يحييهم بعد موتهم؟ كيف يوجد هذا المكان يدخلونه جنة وهذا نار؟ متعجبين، كافرين مكذبين. فأدبهم تعالى بقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا البعير العظيم من خلقه؟ هذا الذي يناخ ويهبط إلى الأرض لنحمل عليه سلعنا وبضائعنا ونركب عليه، هذا المخلوق الذي يعيش عطشا 10 ليالي ولا يتضرر، هذا الذي لبنه وبره لحمه كل هذا عيش وحياة وسعادة للناس، حتى البول بول الإبل يعالج بها، اللبن اللحم الوبر. من خلق هذا؟ خالق هذا تقولون الله، إذن يعجز أن يخلقكم مرة ثانية كما خلقكم اليوم؟ لأنهم مكذبون بالبعث والدار الآخرة. أفلا ينظر نظر التأمل وتدبر وتفكر، هذه الإبل من خلقها؟ الذي خلقها قادر على أن يخلقنا مرة ثانية، كونه خلقنا الآن لا يعجز أن يخلقنا غدا، ولكن يأبون أن يتفكروا ويتدبروا. فيقول تعالى موبخا لهم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت أولا، وإلى السماء كيف رفعت. هذه السماء بكواكبها ونجومها وشموس وأقمار، من رفعها؟ أعمدة موضوعة فوقها، سلاسل، من أعلاها؟ الله. إذا اعبدوه وآمنوا به وصدقوا فيما يقول، الذي رفع هذه السماء وأعلاها وأوجد فيها ما أوجد، يعجز على أن يكونكم مرة ثانية ويحاسبكم ويجزيكم بأعمالكم. والسماء رفعها. نعم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. هذه الجبال في الشرق والغرب، حتى جبال الحجاز، هذه جبال من جمع ترابها؟ من جمع حجارتها؟ من نصبها؟ آباؤهم أجدادهم؟ من؟ ليس من قول إلا الله. إذن يعجز على أن يعيدكم ويمتعكم في الدار الآخرة بصالح أعمالكم وإيمانكم، أو يعذبكم بكفركم وشرككم. هذه الجبال، والجبال وإلى الجبال كيف نصبت، من نصبها بهذه الصورة، وإلى الأرض كيف سطحت، سطح الجبال وعليها ترصوها حتى ما تميد وتميل. الجبال العلة فيها الحكم من وجودها لتبقى الأرض ثابتة، وإلا تميد وتميل ويهلك كل من عليها. هكذا يقول تعالى: والجبال وإلى الأرض كيف سطحت، كيف سطحت، من سطحها، من جعلها سطحا، ومن أجل ماذا، أليس من أجلنا لنعيش عليها مدة حياتنا؟ هذا هو خالقها ربنا، لما نعبد غيره، لما لا نحبه، لما لا نخاف ونرهبه، وهو ذو الجلال والكمال والقدرة والعظمة. هيا نتفكر، لما ما يتفكرون؟ هكذا يقول تعالى لهؤلاء المكذبين بالبعث والجزاء: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ لما ما ينظرون نظر المفكر المتدبر المتأمل؟ يعرفون أنه لا إله إلا الله، وأن لقاء الله حق، ولا بد من الجزاء على العمل في هذه الدنيا، دار عمل والجزاء دار الآخرة، لكن ما يفكرون ولا يتأملون ولا يتدبرون. هنا قال تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر، إنما أنت مذكر، لا تكرب يا رسولنا، ولا تحزن ولا تتألم أبدا، ذكر فقط. من استجاب ودخل في الإسلام نجا وسعد وانه في الدنيا والآخرة، ومن تكبر وأعرض أهلك. أنت ما عليك إلا أن تذكر فقط. فذكر إن نفعت، فذكر، إنما أنت مذكر. مهمتك ليست هداية الخلق، لأن قلوبهم بيد الله، هو الذي يزكيها أو يدسيها بالأعمال. أما أنت فمهمتك التذكير بالوعظ: خوفهم من عذاب الله، بشرهم بنعم الله، ذكرهم بإنعام الله عليهم، ذكرهم بوجودهم حتى يذكروا. هذه مهمتك. وقطعا هذا كان قبل الأمر بالجهاد، لأن الآيات مكية. فذكر إنما أنت مذكر. ومن سورة الأعلى بالأمس قرأناها: فذكر إن نفعت الذكرى. وقلنا ولو لم تنفع، لأن التذكير باب مفتوح ما يغلق أبدا. ذكر، عظ، بين، خوف الناس حتى يهتدوا، فمن اهتدى فلنفسه ومن أعرض فلنفسه. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ما أنت بالحاكم والقاضي واللي بيدك كل شيء، ما لك سلطان عليهم، ما عليك إلا تعظهم وتذكرهم فقط. أما أن تهديهم أو تلزمهم بالدخول في الإسلام، ما هي مهمتك هذه؟ وما أنت لست عليهم بمسيطر. المستولي الحاكم هو الرسول؟ لا، لا سلطان له عليهم، فقط يبين لهم: اسمعوا، عوا ما أقولوا، افهموا، انظروا إلى الجبال، إلى السماء، إلى وجودكم، من خلقكم، لما خلقتم، من أجل أن تعبدوه، لتسعدوا وتكملوا، لا تشركوا به عباد أصنامه، وهكذا. لست عليهم بمسيطر. ثم قال تعالى: إلا من تولى وكفر. إلا هنا بمعنى لكن، من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أدي رسالتك، بلغ أمانتك بالوعظ والإرشاد والتوجيه والتعليم، ذي مهمتك. ثم بعد ذلك: فمن تولى وأعرض وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وهنا لطيفة علمية: يروى أن عليا رضي الله عنه ارتد مسلم، ف فدعاه الإسلام فرفض فأبى فقتله، واستشهد بقوله تعالى إلا من تولى وكفر، استشهد بهذه الجملة إلا من تولى، هذا تولى كان مسلما فأعرض وكفر وأبى أن يتوب 3 أيام يقتل. وهذا كما هو معلوم لدينا دائما، الساحر يقتل حيث بان سحره، أليس كذلك؟ الزاني المحصن يرجم حتى يموت، الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب شهر سنة، القاتل عمدا يقتل. إذن والمعتد الذي يرفض الإسلام ويقتل يقتل، وإذا ارتد وقتل لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، ألا وهو عذاب يوم القيامة. أما العذاب الأصغر في الدنيا الجوع القحط المرض، هذا واقع، أصابهم القحط في مكة عجبا، أما العذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة فيعذبه الله العذاب الأكبر. من هو هذا؟ هذا من تولى عن دعوة محمد وأعرض عنها وأبى أن يقبلها، ألا وهم المشركون، ألا وهم الكافرون، والعياذ بالله رب العالمين. ثم قال تعالى إن إلينا إيابهم، إلينا وحدنا لا لغيرنا، الله يقول لرسوله إن إلينا إيابهم، رجوعهم إلينا لا إلى غيرنا، والله لا يرجعون إلا إلى الله. وهكذا تعيش 100 سنة تعود إلى الله، تأخذ الروح وتعود إلى ربها، إما في عليين وإما في سجين. إن إلينا إيابهم أي رجوعهم، مهما طالت الحياة بهم لا بد وأن يعودوا إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم إن علينا حسابهم، طمأن رسوله وهدأه وبشره وفرحه لأنه وليه وحبيبه، يا رسولنا قل لهم كذا وكذا، فإن استجابوا فبها ونعمة، ما استجابوا لا تكرب ولا تحزن، ما أنت بيدك هدايتهم، ما لك سلطان عليهم، بلغ فقط واتركهم لربنا. فمن كفر وأكبر والعياذ بالله سوف يأتي إلينا ونذيقه عذاب أو جزاء الكفر الذي كفره. هكذا يقول تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، من فعل هذا؟ لا أحد إلا الله. إذن أيعجز أن يعيدنا أحياء مرة ثانية ويحاسبنا ويجزينا؟ أي عقل يقول هذا؟ ما يفكرون. وهكذا يقول الرسول فذكر، إنما أنت مذكر، ذي مهمتك، ما هي الهداية؟ ولما جاء المدينة وشرع الله القتال كذلك الرسول ما يهدي، يقاتلهم، من أسلم نجا ومن لم يسلم يقتل أثناء الحرب. وقد علمتم أن من ارتد عن الإسلام يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب يقتل يعدم. إلا من تولى وكفر فيعذبه الله تعالى العذاب الأكبر، ألا وهو عذاب يوم القيامة، ألا وهو النار ذاو الخزي والعار، جهنم وبئس المصير، هذا العذاب الذي الأكبر. أما العذاب الأصغر يكون في الدنيا كما قلنا بالجوع بالمرض بالخوف وما إلى ذلك، لكن العذاب الأكبر هذا يوم القيامة بعد الموت. إن إلينا إيابهم، لا إلى غيرنا، خليهم لنا، راجعون إلينا وعلينا حسابهم نحاسبهم. وهكذا سكن نفس رسوله وطمأنه، ولله الحمد والمنة. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث والجزاء بالدعوة إلى النظر إلى الأدلة الموجبة للإيمان به. من هداية هذه الآيات المباركة تقرير عقيدة البعث والجزاء بالنظر إلى هذه الكائنات المخلوقات، فمن نظر إليها متأملا متدبرا آمن بأن لها خالقا خلقها وأوجدها ألا وهو الله، فيؤمن به ثم يطلب رضاه وحبه والخوف منه. هذه الآيات من هدايتها تقرير عقيدة البعث والجزاء، وقد علمنا أنها الركن السادس أو الخامس من أركان الإيمان، وعلمنا أن هذا الركن إذا فقده الإنسان أصبح شر الخلق والعياذ بالله. الذي لا يؤمن بالبعث والدار الآخرة شر الخليقة، والله لا شر من القردة والخنازير. قال تعالى أولئك هم شر البرية. ومن ضعف إيمانه به فهو مريض، يقوى على أن يفعل خيرا ولا يقوى أن يفعل آخر، يقوى على أن يتجنب شرا ولا يقوى على أن يتجنب آخر. لماذا؟ لضعفه لمرضه. فلهذا يجب أن تكون هذه العقيدة كعقيدتنا بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا ريب فيها ولا شك ولا شك أبدا. نعم. ثانيا بيان أن الداعي إلى الله تعالى مهمته الدعوة دون هداية القلوب، فإنها إلى الله تعالى وحده. من هداية هذه الآيات بيان أن الداعي إلى الله نبيا رسولا أو عالما أو متعلما، الداعي إلى الله مهمة أن يبلغ رسالة الله، وليس عليه أن يهدي الناس بعد ضلالهم. كل مهمته أن يبين لهم الخير والشر، الخير ليفعلوه والشر ليتجنبوه، هذه هي رسالة. أيما داع أو داعية مهمة ليست الهداية، الهداية بيد الله، لكن بيده أن يبين أبناء الإسلام أمهات المؤمنين كذا وكذا، هذا واجب هذا محرم. نعم. ثالثا بيان أن مصير البشرية إلى الله تعالى وهي حال تقتضي الإيمان به تعالى وطاعته طلبا للنجاة من عذابه والفوز برحمته، وهو مطلب كل عاقل لو أن الناس يفكرون. من هداية الآيات بيان أن عودتنا إلى الله، أن رجوعنا إلى الله مهما قلنا وسكتنا وفعلنا، والله إنا لراجعون إلى الله، وها هو ذا نصلي عليهم يوميا وندفنهم. إذن فعلينا إذن أن نتقرب إلى الله وأن نتحبب إليه وأن نسأل عنه كيف هو حتى نؤمن حق الإيمان، ماذا يحب ربنا فنفعله، ماذا يكره ربنا فنتركه، هكذا ينبغي على كل ذي عقل. نعم. إن إلينا إيابهم، رجوعنا إلى من؟ إذن لماذا ما نعمل على أن تكون رجعتنا صالحة لنا نافعة لنا؟ والآن مع تلاوة الآيات والتأمل والتدبر فيما فهمناه منها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. أحسن.